بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، أرجع وأتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني، جايلك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني، دقت مرار البعد قسيت واتمنيت أرجع ليك، عدت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك، راجع للآب الحنان بذنوبي، أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان، واثق إن أنا ليا مكان. يا ربنا يسوع المسيح احنا من اعماق اعماق قلوبنا يا رب بنشكرك، نشكرك يا ربنا من اجل النهارده يا رب ان انت جمعتنا على اسمك القدوس، نشكرك يا رب من اجل محبتك ورعايتك، نشكرك يا رب من اجل حضنك اللي بيدفينا وايدك يا رب اللي بتنجينا يا رب. احنا قعدنا نشكرك فنعرف نشكرك على ايه ولا على ايه يا رب، احنا بنشكرك كمان من اجل الموضوع اللي احنا النهاردة سمعنا عنه يا رب، نعم من اعماق قلوبنا يا رب احنا بنشكرك علشان يا رب سمعتنا النهاردة الموضوع ده يا ربنا يسوع. النهاردة احنا بنتكلم معاك على نوع جديد من انواع الاختلاط، هو ان احنا نختلط بيك، ننسى الاختلاط الجسدي ونهتم بالاختلاط الروحي، وده اللي انا جاي اتكلم فيه معاك النهارده. بدعوك يا ربي ان انت تخش جوايا وجوه كل واحد واقف قدامك دلوقتي وتديله اختلاط يا ربي، مزيج من حبك يا رب، تيجي تدق على باب كل واحد يا ربي وتقول له افتح، وهو هيفتح لك يا رب. تعال يا رب وتكلم معاه وهو يتكلم معاك. علشان كده يا رب احنا جايين لك وبنقول لك تعالى، احنا عايزينك النهاردة نختلط بيك، احنا مش عايزين اي نوع من انواع الاختلاط ده، احنا عايزين نختلط بيك انت وحدك يا رب. خلينا يا رب نتكلم معاك، خلينا يا رب نلمسك، خلينا يا ربنا نحبك، خلينا يا رب نحبك انت من كل قلوبنا، ويكون كلامنا كله يبقى معاك، مشاكلنا قدام عينك، ضيقاتنا كلها يا رب تحت قدميك، نيجي ونتكلم ناحية صليبك يا رب ونرمي كل همومنا وأتعبنا. صدقني يا رب احنا اختلطنا كتير وعرفنا كتير وتكلمنا كتير ولكن ما لقيناش في راحة إلا معاك انت يا رب. ده اللي يختلط بيك ولا اللي يتكلم معاك بيبقى يا هناه ويا سعده، لأن عندك المشاعر بتبقى صادقة وعندك يا ربي الحب بيبقى صادق. فأنا بشكرك يا رب لأنك علمتنا إزاي نختلط بيك، نختلط بيك في الصلاة، نختلط بيك يا رب في الكنيسة، نختلط بيك كمان يا رب في العشرة وياك في إنجيلك في مزاميرك. قد إيه يا رب العشرة معاك حلوة وقد إيه الاختلاط معاك بيبقى رائع. علشان كده بنقول لك النهاردة بنهتف ونناديك ونقول لك تعالى يا أيها الرب، تعال عشان محتاجين نتكلم معاك، محتاجين نفتح قلوبنا ليك، محتاجين ده احنا عندنا مشاكل وهموم كتيرة، عندنا ضيقات وأتعاب كتيرة، مفيش غيرك يا رب اللي يسمعنا. الناس كلها تسمعنا وتتكلم معانا وتدينا نصايح بس مش هتدينا الحلول. عندك انت العلاج وعندك الحل وعندك كل شيء لحل، اما اللي انا بتكلم معاهم دولت ولا لا اي حل معاهم، دي عبارة عن كبسولات تهدئة بس كده بيهدوني، ولكن عندك يا رب فعلا كل شيء له حل. علشان كده الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك يا رب، لذلك لجأنا اليك فعلمنا ازاي نختلط بيك. كمان يا رب علمنا ازاي نختلط بالاخرين واحنا في الكنيسه واحنا في النادي واحنا بنتعامل مع الجنس الاخر، عرفنا ازاي يا رب نختلط بيك، عرفنا ازاي يا رب نتعامل مع الجنس الاخر، ازاي يا رب نبقى في حضرتك، ازاي يبقى في قدسيه، ازاي يا رب نتكلم صح معاهم، وازاي عينينا تبقى عين طاهره ولساننا يبقى لسان طاهر. أرجوك يا رب احفظ، احفظ اختلاطنا يا رب في إيدك. أمين يا رب استجيب لكل طلبة، أمين يا رب استجيب لأولادك، ها هم يا رب يصلوا يتكلموا معاك أولادك يا رب، أخواتي اللي في الثانوية العامة يا رب وقف جنبيهم، أخواتي يا رب اللي في الثانوية العامة وقف جنبيهم واسندهم. احنا عايزين يا رب مجاميع حلوة، عايزين ولادك دايما مرفوعين الراس، ترجع مجامعهم دايما عالية حتى الناس كلهم يشهدوا ليهم يقولك ولاد المسيح دايما متفوقين. عايزينك تنجح مقاصد ولادك يا رب، أرجوك يا رب يسوع انت بديت معاهم، انهي معاهم يا رب، وكون مع اخواتي اللي واقفين قدامك بيصلوا لك، ها صلاتهم امامك يا رب الان، أرجوك استجيب ليها ببركة العذراء من النور، أرجوك يا رب استجيب. كل واحد يرفع قلبه لربنا ويتكلم معه دقيقة دقيقتين، خدوا كده مع الموسيقى وقعدوا تكلموا مع ربنا واختلطوا بربنا كده دقيقتين وتكلموا فاتفضوا معاه مش هتلاقوا أحن منه. إلهنا الطيب بنشكرك يا رب يسوع المسيح، ادينا يا رب نكون مثل المرأة السامرية التي أتت وكرست باسمك القدوس لمدينة بأكملها وهي مرأة خاطئة. مهما كانت خطايانا يا رب، مهما كانت خطايانا، أنت قادر يا رب أنك تحول كل واحد فينا القديس. مهما كان الزنا اللي في حياتنا والسرقة أو الكذب، انت قادر يا رب انك تحول ده كله، انت قادر يا رب انك تبارك كل واحد فينا الان يا رب بنعمتك. اديني يا رب ازاي نسبح ونمجد اسمك القدوس على الارض. نقي قلوب كل واحد فينا يا رب بنعمتك. اقبل صلاة كل واحد فينا يا رب. بارك يا رب حياة كل واحد فينا بنعمتك. ان كنا يا رب مش عارفين نجيلك بسبب الكسل والتراخي والإهمال، انت قادر يا رب انك تنشلنا من الخطية. انت قادر يا رب انك تبارك كل واحد فينا يا رب. انت قادر يا رب انك تنشط روحك القدوس فينا. احنا يا رب من غيرك ولا حاجة. ان كان يا رب العالم ظلام وكذب وخداع وعدم محبة حقيقية، انت عندك يا رب يا نبع السلام والمحبة الحقيقية. انت عندك الراحة الحقيقية يا رب. كل اللي بيجي لك يا رب عمره ما يتعب أبدا. كل اللي بيجي لك يا رب بيرتاح. كل اللي بيجي لك يا رب بياخد محبة حقيقية يا رب يعرف يفيد بيها على اللي حواليه. بارك حياة كل واحد فينا يا رب بنعمتك. شفاعة العذراء أم الخلاص، شفاعة جميع مصاف قدسيك. اللهم اجعلنا مستحقين يا رب نصرخ ونقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والمجد إلى الأبد آمين. تشهد سبحانه.